من امتى ما بيننا خلاف انا وانت؟ ولما تشوفني او اشوفك نبص بعيد، ومش معقول هيبقى كل واحد مننا نفس الكام. غريب الحال وده احساس علينا جديد. واقول لك ايه طريق الكره اخرته ايه، وهي قلوبنا ماتت ليه؟ لفين هنروح ما بيننا شيطان؟ مش خسران ولا مجروح. بيقلمني شعور انك قدرت في لحظة تظلمني، تنام مرتاح وانا منك دموعي تزيد. بأي أساس تقابل بسمتي برصاص؟ واللي بإيدك تخلي في كل عيلة شهيد؟ وأقول لك صحاب وجيران معك عالحلوة والمرة بقالنا سنين، وزيك عالوطن قلبي أكيد محروم. وإيه بعدين مودينا طريقنا لفين؟ يا خوفي علينا من بكرة وإمتى